بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا على حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه، اقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وابتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في هذا الباب. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عتبان، هذا الصحابي العظيم هو عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري، كان من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه، وكان إماما لقومه يعني يصلي بهم، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب لما قدم المدينة، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه ضعيف البصر، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله إني أريد أن تزورني في بيتي فتصلي فيه، لأصلي في الموضع الذي صليت فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتان، وهل كانت هذه الركعات جماعة أم أن النبي صلى وحده؟ الصحيح أنه لا مانع من الصلاة جماعة ضحا أو غيرها، فإن في حديث أم سليم رضي الله عنه أنس يقول: صففت أنا واليتيم وأم سليم خلفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم زارهم قال لهم الرسول: قوموا لأصلي بكم. ولم تكن صلاة فريضة، مما يدل على أن النافلة لا مانع أن تصلى جماعة صلاة عرضية، مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بابن عباس، وصلى الوتر بابن مسعود رضي الله عنه جماعة، هذا غير صلاة التراويح التي تكون جماعة. ثم أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر من صحابته، فجلسوا وهم يأكلون يتحدثون حديث المجلس، وغالبا حديث المجالس يكون فيها نوع من التبسط. فذكروا رجلا رضي الله عنه وأرضاه يقال له مالك بن الدخشن، فقال بعضهم وهم جلوس: هو منافق، لعلهم لاحظوا عليه شيئا من علامات المنافقين. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقل هذا، أليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي هذا الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الأثر لما ذكرنا سببه نستفيد منه فائدة، أنه وجب على المسلم في المجالس التي يتبسط فيها، غالبا المجالس التي يتبسط فيها أي في الزواجات، في الأعياد، في الأسفار، وكان الناس شباب في سيارة تجد الناس يتبسطون، كل إنسان يأتي بحديث مما يرد على خاطره. فهنا يجب على المسلم أن لا يطلق لسانه في الكلام والقدح في الناس إطلاقا، بل ينبغي أن يمسك المسلم لسانه، تحدث بما شئت لكن لا تأكل عرض أحد، ولا تغتابا، ولا تلم، ولا تسخر، ولا تستهزئ، ولا تلمز تنابز بالألقاب، ولا يلمز بعضهم بعضا، هذا لا يجوز إطلاقا. ثم أمر يجب علينا أن ننتبه لها أيها الأخوة، إن مما يجب على المسلم أن لا يتهم الناس إطلاقا ما دام ظواهرهم الصلاح. ظاهر الصلاح ليس لك حق أن تتكلم فيه. بعض الناس يقول وهذا حديث نسمعه لا يهمك فلان، هذا أكيد مرائي، أكيد عندك كذا، ما جاء إلا لمقصد كذا، ليس لك إلا الظاهر. يعني هذا ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمة ليس لنا إلا الظاهر ولا نكتم إلا بظواهر الأمور، ولم نكلف هذا إطلاقا. ولهذا جاءت اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، دل على أن الإنسان الأصل في أن يكون ظنه كثير لقليل كثير. ولهذا قال الله إن بعد الظن إثم، يعني ما أكثر ما نظن يكون ظننا سيئا وليس حقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليهم أن أطلقوا عليه لفة المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما برأه، يعني ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية كما أعطى غيره من الناس، مثل ما قال عكاشة بن محسن أنت منهم في 70,000، ومثل ما برأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما قال أوه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك، لم يسلك الشيطان فجا أنت فيه، هذه تزكيات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كلاما عاما، وذلك بأن قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ليس لهذا الرجل بل لكل مسلم إلى قيام الساعة. ومن يتجد من يقول لا إله إلا الله فإن النار محرمة عليه، لكن لا يلزم منه أن تكون لكل أحد كما سيأتي تفصيل ذلك. ولهذا قال العلماء يحرم على المسلم إطلاقا أن يظن السوء بمن ظاهره العدالة والتقوى والصلاح. ولهذا تجد بعض الناس قد يظهر لك بظهر الصلاح يسلم عليك ويتبسم في وجهك وغيره، يأتي إنسان يقول ترى هذا لا يهمك، هذا منافق، هذا مرائي، هذا يريد كذا، هذا يقصد مصلحة معينة، هذا كذا. نحن ما لنا إلا الظاهر، قلوبنا نظيفة بكل أحد، من أظهر سريرته حكمنا عليه، ومن أبطنها فبيننا وبينه الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن ندعو الله تعالى ألا يفضح سرائرنا. والله كم في سرائرنا من الأمور التي أخفاها الله عن أعين الناس، ولو خرجت للناس لتورطنا بها. ولهذا قال أظن إبراهيم مذهب غيره والله لو كان للذنوب رائحة ما جلستم إلي ولا استفدتم مني. دليل على أن من رحمة الله أن الناس يسترهم رب السماوات والأرض فلا يكشف لهم سترا. هنا الآن في قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار، السؤال هنا هذا التحريم حرام ضد الحلال، ويفهم منه أن الحرام ينقسم إلى قسمين في أصله، تحريم شرعي مثل ما حرم الله الربا، حرم الله الزنا، حرم الله السرقة، حرم الله شرب الخمر، هذا تحريم شرعي، وتحريم كذب مثل حرمنا عليه المراضع من قبل، هل هو حرام ما في أكد النساء له نجس حتى يحرم ولا غيره، لكن هذا يسميه العلماء تحريم ايش؟ كوني، بمعنى لا يمكن ان يرضع فجل اطلاقا. ما هو على انه لو شرب اكل هو طفل. وهنا جاءت الا الله حرم على النار من قال لا اله الا الله، هذا تحريم كوني والا شرعي، خطاب على النار، هذا يظهر منه انه كوني، بمعنى الله سبحانه وتعالى حكم انه لا يمكن ان يدخل النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا من قال لا اله الا الله يبتغي، الابتغاء دائما يشمله لو قلت لشخص ابغلي ماء او ابغلي طعاما، مقصودا به ايش؟ ها بس يعني كان الانسان يطلب شيئا معين، يبتغي يعني بمعنى يقصد بها وجه الله تعالى. وهنا يبتغي كأن هذا شرط لقضية قول لا إله إلا الله. أيها الإخوة، نحن في زمن يعذب أهل الإسلام بكم بمئات الملايين بل آلاف الملايين، ما يكون المليار وأكثر، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله. ما يقولونها يقولونها، لكن بيت القصيد هنا يبتغي. ولا شك ان عندنا قاعدة، كل شيء نريد ان نبتغيه، واحد جالس هنا قبل ويش جالس قال والله ابتغي لي طعام، ترجم ابتغي ماء. هو قد يكون مثلا شخصا مطاعم فالناس تسابقون له، صح ولا لا؟ لو جاك والدك قال والله نبي ماء، ابغى مويه، ما عندنا ابغى مويه، ابغى اكل، يعني ابغي كل جالس. لكن لو صار زميل لك جالس عند رجل في الفصل او في المدرسه او في البيت وعند اخوانه قال والله ابغى طعام، وهو صغير قال كل شكل، قال والله نبغى احد ياكل. نكمل من ان قضيه الابتغاء لا بد لها من عمل، واي ابتغاء بدون عمل يسمى عجزا وضعفا. ولهذا لو كان شخص جالس في المسجد قلنا له ليش جالس؟ قال والله ابغى تجاره واموالي. طيب قل اطلع بيع عند المسجد. قال لا والله ما ابغى، ان كان اللي يجي هنا ياتي شيء؟ ما ياتي شيء اطلاقا. ولهذا عمر بن الخطاب لما راى اقواما عكفوا في المسجد قال ان السماء لا تمطر ذهب ولا فضه، اخرجوا الى فاطلبوا ما تتعيشون به. هذه سنه، أن الله ربط الأسباب بالمسببات، يعني هذه سنة قاعدة كونية، ربط الأسباب بالمسببات، يسمونها نظرية السببية. من سنة الله تعالى إذا شربت كاس مويه تروى، صح ولا لا؟ من سنة الله تعالى إذا أكلت تشبع، هذا يسمونها سنة، سبب ومسبب. وهنا يقال لمن قال لا إله إلا الله لا بد أن يكون يبتغي بها وجه الله تعالى. لا شك أن الذين يقول لا إله إلا الله في زمننا كثير، ولكن هل يبتغون بها وجه الله أم لا؟ الله أعلم من يبتغي بها. هل من كلمة لا إله إلا الله تنبني على ركنين، النفي والإثبات؟ النفي لا إله، والإثبات إلا الله. الإثبات وحده لا يكفي. لو جاءني شخص قال لنا أنا أقول الله إله، قلنا لا نقبل منك، لأنك حين تقول الله إله لا يلزم منه نفي أن يكون مع الله آلهة. فقد يقول الله إله والقدر إله والشجر إله والحجر إله، لكن هذا لا ينفع. فلا بد أن يكون معنا إيش؟ النفي معنا، والنفي وحده لا يكفي. والسبب لماذا لا يكفي النفي وحده؟ وليش؟ لا لا ما هو الأخير، يعني من قال لا إله فهو ملحد أصلا، لأنه نفى الإله الحق. أليس الله هو الإله الحق؟ فإذا قال لا إله هذا أصبح ملحدا. ومثل من قال الله إله فقط ولم ينفي فإنه يدخل معه الآلهة التي هي الآلهة الباطلة، وجاء معناها لا معبود بحق إلا الله، معنى هذه الكلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المبتغي بهذه الكلمة لا بد أن يكمل وسائل البغية تنهي عن أي شيء، أنه لا بد أن يعمل، وإذا كان يعني كملها فإن الله يحرم عليه النار تحريم دخول أو تحريم خلود. عندنا قاعدة كلية يجب أن نعلمها أيها الأخوة، وهذا عند تعقيد قوانين: كل من يقول لا إله إلا الله فهو في الجنة. هذا عندنا قاعدة كلية، لكن بشرط أن يكون يعني يعرف مدليلها أو معناها وعنده معرفة لها. لكن هل كل من قال لا إله إلا الله تحرم عليه النار كلية؟ هنا لا بد من التقسيم، فنقول القائلين بلا إله إلا الله على قسمين: قسم قالوها وأتوا بالحسنات وتركوا المحرمات، فهؤلاء تحرم عليهم النار تحريما مطلقا، يعني بمعنى لا يدخلونها أبدا، ونسأل الله أن نكون منهم. القسم الثاني هم الذين يقولون لا إله إلا الله وعندهم شيء من الحسنات، ولكن عندهم شيء من السيئات، فهذا نسميه تحريم مطلق ولا تحريم خلود؟ تحريم خلود، يعني أنهم لا يمكن أن يخلدوا في النار، يدخلونها ثم بعد ذلك إيش؟ يخرجون منها. ما هو تم القائل لا إله يدخل النار، الزاني ما هو يقول لا إله لا يدخل النار، القاتل شارب الخمر سارق، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدخلون النار ثم يخرجون منها. إذن هذا الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى، هذا الحديث يصلح ردا على أي الطوائف. عندنا في هذا حديث أحاديث وعيد ولا وعد؟ حديث وعد، وأحاديث الوعد أي الطوائف تأخذها؟ المرجئة. دائما طوائف المرجئة هم الذين يأخذون أحاديث الوعد يعتمدون عليها اعتماد كلي، ونحن في زمن كثر الإرجاء فيه الآن. أعطيكم مثال عليه الآن، تجد بعض الناس يقول يا أخي أهم شيء الصلاة، الباقي خذ راحتك، يعني لازم تسلي الحمد لله، أهم شيء الصلاة اقطع الصلاة، فتجد لا يقطع الصلاة حقيقة لكنه لا يقطع ولا معصية، تجد الإنسان يصلي معنا بعد الصلاة مباشرة زمر وطرب ليله سهر على المعاصي والفساد، ثم بعد ذلك يقوم صلاة الفجر ويؤديها، ويا سعد قال الحمد لله ما دام الواحد صلي الله غفور رحيم خذ راحتك. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ أخذ جانب الرحمة ولكنه لم يأخذ جانب الوعيد. الله يقول عنه سبحانه وتعالى. شديد العقاب دائما تجد سبحان الله الآيات التي تترد في الجنة لا تجد بعدها النار، والآيات التي تترد في النار لا بد تكون بعدها مباشرة الآيات في الجنة. ليه؟ لأن لا يغتر الإنسان بعمله فتأتي الآيات العقوبة، والعكس إذا جاءت النار لأن لا ييأس الإنسان من رحمة الله تعالى. فهذا نعتبره من أحاديث التي تستدل بها المرجئة. في أكيد المرجئة يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ليه تشددون علينا أنتم؟ زهر وطرب حب لا يوجد أن تقول لا إله إلا الله ما يسلي أبد. فإذا جاء قال يا أخي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تذكرون هذا الحديث أنتم؟ ماذا تعملون به؟ لكن عندنا جاء ردا عليهم أين؟ يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا أصبح هذا الحديث من أحاديث الرجع، ولكن في الحقيقة فيه رد على من؟ على المرجئة. وش وجه الرد على المرجئة؟ عند لفظة يبتغي بها وجه الله. الآن المنافق أليس يقول لا إله إلا الله؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل هؤلاء قالوا هذه الكلمة يبتغون بها وجه الله ولا ما يبتغون؟ منافق ما يبتغي بها وجه الله، فلذلك لم يستفيد منها شيئا. ولهذا نقول إن فعلكم من معاصي ووقوعكم فيها دليل على أنكم لا تبتغون بها وجه الله تعالى. طيب هذا الحديث يدخل فيه أصحاب المعاصي؟ نقول لا مانع يدخل، لكن التحريم هنا ليس تحريما مطلقا وإنما تحريم خلود فقط. فيدخل الإنسان النار ثم ينتقل منها إلى الجنة. هذا الحديث غالبا ترق عند القاعدة أحاديث الرجاء ترد على طائفة الوعيدية. طائفة الوعيدية من المعتزلة والخوارج ترد عليهم دائما أحاديث الرجاء. المرجع من يقول هذا منهم؟ المرجع ماذا يقول؟ له بيت من الشعر يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القديم على كريم. يعني يقول إذا كان الله كريم فخذ راحتك في المعاصي كلها ما في مشكلة. بس هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل. ولهذا الصحابة يقول أنس كما في صحيح البخاري والله إنكم لتعملون أعمالا ترينها في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات الموبقات. هذا الصحابة رضي الله عنه لو جاء أنس راع عصرنا ما ندري ماذا سيقول. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه رد على هؤلاء، لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ الوعيدية المعتزلة والخوارج يقول صاحب الكبير خالد مخلد في النار، فما عندهم تحريم الخلود هنا، لا، من دخل ما يخرج أبدا عنده. فهذا الحديث فيه رد عليهم كله. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة تبوك اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. هذا مثل الحديث الذي قبله، يعني ان من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، ما عنده تردد، فيحجب عن الجنة، يعني مصيره الى الجنة لا محالة. عاد هل يكون لأول مرة يدخل أو يكون في النهاية يدخل إلى هذه الجنة؟ هذا الحديث استدل الناس فيه على أقسام ثلاث. اسم يقولها بإخلاص ويقين وليس عندهم إسراف على المعاصي أصلا، فهذا إيش؟ يبتغي بها وجه الله إلا لا يبتغي بها، وهو الذي يحرم الله عليه النار. القسم الثاني من يقولها ولكن ليس عنده شرك أكبر، لكن عنده النبي وحياتك، عنده معاصي، هذا يكون ايش؟ اين مصيره الان؟ الذين عندهم معاصي على قسمين، الثاني الذي عندنا ينقسم الى قسمين، وبالان قال لا اله الا الله خالص ولكن ما عنده شرك اكبر لكن كثرت حسناته فهذا يدخل الجنه، ودليله ايش؟ حديث صاحب البطاقه 99 سجل ثم جاءت لا اله الا الله في كفه فرجحت بها، يعني عنده حسنات رجحت فدخل الجنه، هذا حرم الله عليه الدخول. القسم الثالث وهو من يقول هذه الكلمه وليس عنده شرك لكن ايش؟ سيئاته رجحت به، فهذا حرم عليه الخلود في النار، حرم الله. هذا حرم عليه ايش؟ الخلود في النار، يدل على ان الناس ثلاثة اقسام، قسم يدخل لأول وهلة، قسم عندهم شيء من المعاصي لكن رجحت الحسنات، وقسم ثالث رجحت عندهم السيئات، وكل هؤلاء الأقسام حرمت عليهم النار. القسمان الأولان تحريم مطلق، القسم الأخير تحريم الخلود. انتبه على مسألة ترى مهمة أيها الإخوة، من يدخل النار وهو يقول هذه الكلمة فإن قوله لها لم يكن عنده من الصدق واليقين بها الكامل، ولهذا قالوها هم واكتسبوا معها بعد مع ذلك سيئات وظلمات، والمنافقين قالوها كذلك ولكنهم خالدون مخلدون في النار. وأصبح الناس الآن بالقول بهذه الكلمة نضيف له القسم الرابع وهو أهل النفاق، أليس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يبتغي بها وجه الله مع ذلك خالدا مخلدا في النار. أصبح الناس أربعة أقسام. هنا أمر مهم أيها الإخوة، كل عمل تعمله يجب أن تبتغي به وجه الله تعالى والدار الآخرة، ورد نصوص الكتاب والسنة تركز تركيز ضخم جدا على قضية ابتغاء وجه الله. إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتأتي الآن عندنا من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، قصة الثلاثة الذي سقطت عليهم الصخرة، اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ومرضاتك. وسبحان الله عندنا قاعدة، العمل الصغير إذا ابتغي به وجه الله يصبح كبيرا، ولهذا ركز دائما على ابتغاء وجه الله في كل عمل تعمله، في دعوة، في نصيحة، في أمر بالمعروف، في نهي عن منكر، في توجيه الناس، في الإهداء إليهم، في الإصلاح بين الناس، كل عمل تعمل في هذه الحياة الدنيا ابتغي به وجه الله، فالله يعطيك فيه من المنازل العظيمة. ولهذا قال بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه لما وصفه قال والله ما زاد عليكم بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة وإنما بشيء وقر في قلبه وهو قضية يبتغي بها وجه الله. وهنا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قضية الصدقة من عدل طيب لو تمر واحد من كسب طيب تقبلها الله بيمينه فرباها لأحدكم كما يربي أحدكم ثنيه حتى تكون كالجبل العظيم. كالجبل العظيم وش يدل عليه؟ يبتغي بها وجه الله تعالى. سئل وهب بن منبه رحمه الله تعالى ورضي عنه فقيل له أليس كثير من الناس يقول لا إله إلا؟ قال بلى. فقال له أليست لا إله إلا الله مفتاح للجنة؟ قال بلى. ثم قال ولكن المفتاح يحتاج إلى أسنان. الآن أيها الأخوة جبنا مليان مفاتيح صح ولا لا؟ لكن ما نقدر نفتح باب المسجد. ليه؟ الأسنان ما هي الدعم اللي موجودة هنا. فهو يقول الآن لا إله إلا الله مع الناس كلهم لكن نحتاج أسنانها وهو يبتغي بها وجه الله تعالى. فإذا جاءت يبتغي بها وجه الله كانت سببا لدخول الإنسان في الجنة. إذن الله سبحانه وتعالى رتب على دخول الجنة الإيمان والثاني العمل الصالح. الآن عندنا من قال لا إله إلا الله مبتغي في الإسلام بقي عندنا ايش يبتغي بها وجه الله؟ العمل. فما يكفي مجرد الكلام دون عمل اصلا. ولهذا جاء في حديث ابي ايوب الانصاري في الصحيحين وغيرهما ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. عمل يدخلني الجنه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاعمال تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصل الرحل. لابد من عمل. نحن في زمن ابتلينا وما اكثر الذين لا يصلون. تسال قال يا اخي الحمد لله نقول لا اله الا الله. فهنا نقول لا اله الا الله لابد لها من امر وهو العمل بمقتضاها. في حديث جميل جدا عند الامام احمد رحمه الله تعالى حديث بشر بن الخصاصي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم متى اراد يدخل في الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم قال رسول تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تحج بيت الله الحرام تصوم رمضان. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وان تجاهد في سبيل الله. فقلت له يا رسول الله قبلتها الا اثنتين الجهاد والحج ما اريدها ولا اطيقها اصلا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم رادا عليه قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده مباشره عن البيعه. قال لا جهاد ولا لا هو ذكر الجهاد الصدقه. جهاد الشيه النفس غالية والصدقة فيها فلوس أغلى شيء. ولهذا الآن أضرب لك مثال يعني يمكن جاهز يزيد كل ريال واحد. لو جاء واحد ياخذه تلقاك ماسكة على طول وهو ريال ما يسوى شيء. يسوى ولا ما يسوى؟ ما يسوى شيء. تبارك بنت ريال يستخدمه. ليه سبحان الله طبيعة الناس حب الملكية. الله قاله في كتابه وتحبون المال ايش؟ حبا جنة. جعلها الله سبحانه وتعالى طبيعة الناس. قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها يعني قائلا له صلى الله عليه وسلم لا جهاد ولا صدقه ففيما تدخل الجنه اذا؟ كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تضحي باغلى ما تملك من اجل الجنه باي شيء تدخل؟ قال قلت يا رسول الله بايعتك عليهن كلهن رضي الله عنه وارضاه. فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطيني يا اخوان ان الايمان المجرد بدون عمل لا يقبل من صاحبه الا ان يكون ايمانا وقيلا وعملا. هذه عقيده اهل السنه. لا بد من اعتقاد وقول وعمل. يستفاد من ان الله سبحانه وتعالى حرم على النار أهل التوحيد الخالص. أصحاب التوحيد الخالص هؤلاء حرموا على النار. وكذلك أن العمل لا يقبل من صاحبه إلا أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو لا بحد جالس بدون عمل، لكن هناك أعمال تكون خالصة لوجه الله وأعمال لا يستفيد منها صاحبها إطلاقا. هذا يعتبر من البلاء أن يكون الإنسان أعماله تذهب هباء منثورا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أبو سعيد سبحان الله اشتهر بكنيته أكثر شيء. هذا الصحابي واستصغر في غزوة أحد صغير ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل والده رضي الله عنه وأرضاه في أحد. أول مشهد شهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، كان من خيار الأنصار ولجبائهم وعلمائهم وفضلائهم رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولهذا أبو سعيد الخدري ما يغيب عن رؤوس الناس الآن. وفضل الله تعالى عظيم على هذا الصحابي، كان لا يخاف في الله لومة لائم. روي عنه أنه قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ومعي عدد 6 من الصحابة على أن لا نخاف في الله لومة لائم. قال فاستقال 6 وبقيت أنا. في يوم الحرة رضي الله عنه وأرضاه، معروف الحرة القتال الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنه، اعتزل الفتنة ودخل غارا، فدخل عليه أحد الشاميين يعني من الخوارج، فقال له اخرج، فقال لا أخرج ولكن إن تدخل أقتلك ترى، يعني أنا الآن لا أدخل معك. فدخل عليه هذا الرجل فوضع أبو سعيد السيف يعني، ثم قال له أبو سعيد بؤ بإثني اقتل ما في مشكلة، لكن ترى مثل ما قال الله ذكر الله في قصة ابن آدم إني أريد أن تبؤ بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار. فقال له هذا الرجل أنت أبو سعيد؟ قال نعم. قال إذا استغفرني ورجع. والجاء يقتل تاب، لعله أن الفتن ينبغي الإمساك فيها ولا ينفلت الإنسان لها. ومن طبيعة الفتن أن الواجب على المسلم أن لا يستشرف لها. سبحان الله، من يستشرف لها تستشرفه،